إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد سبق في سلسلة إمام دار الهجرة أن تدارسنا ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى، ثم تدارسنا شيئا من عقيدته، ثم تدارسنا موقفه رحمه الله تعالى من أهل الأهواء والبدع. وفي هذه السلسلة وهذا اليوم نتدارس موقف الإمام مالك ومعاملة الإمام مالك رحمه الله تعالى للخلفاء والأمراء والحكام. وقبل الشروع فيما يختص بالإمام مالك، لا يخفى على أهل السنة ومن اطلع في الكتاب والسنة أن أهل السنة والجماعة بأدلة نصوص الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة يرون أن على الرعية السمع والطاعة للأئمة والحكام، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، يرون السمع والطاعة لهم بالمعروف، ويحرمون الخروج عليهم. وقد ظهرت وانكشفت هذه الأدلة لكل من كان له قلب سليم، حتى من القواعد أن الإسلام لا يتم إلا بجماعة، وأن الجماعة لا تتم إلا بإمام، وأن الإمامة لا تكون إلا بالسمع والطاعة. وملخص عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمر يتلخص في ثلاثة مسائل قبل الدخول في كلام الإمام مالك. المسألة الأولى أن الواجب على الرعية تجاه حكامهم أن يوقروهم ويحترموهم، وأن يحذروا من إهانتهم وما يقلل من قدرهم، وأن يحرصوا على تأليف القلوب عليهم، وأن يحذروا من تنفير القلوب عنهم. وجاءت الأدلة في ذلك كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله جل وعلا. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولن يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت ولم. والمسألة الثانية أن الواجب على الرعية بيعة غلاة أمرهم، بيعة الإمام المسلم الظاهر المستقر، بيعة خالصة لله، خالية من الغش والغدر والأغراض الدنيوية. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإن لم يفي له. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. المسألة الثالثة أن الواجب على الرعية السمع والطاعة للأمراء والحكام وعدم الخروج عليهم، سواء كان ذلك في العسر أو اليسر والمنشط والمكره، حتى ولو استأثر الحكام بالأموال والدنيا، بل حتى لو ضرب الحكام وولاة الأمر ظهور الرعية وأخذوا أموالهم. وفي ضمن هذا الأصل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا السمع والطاعة للأئمة بالمعروف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في تلك المعصية. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا تنزع يدا من طاعة. وأيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة في الحكام أنهم يرون مناصحة الحكام، وأنهم يبذلون النصيحة لولاة أمرهم، وأن هذه النصيحة التي يبذلها الرعية للحكام هي من الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين. فالواجب أو المشروع والواجب على الرعية مناصحة الأئمة والحكام، لكن مع مراعاة الضوابط المعتبرة في ذلك من السر والستر والعلم وارتفاع التهمة وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذلك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. هذه يعني جملة بسيطة قبل الدخول فيما يتعلق بالإمام مالك. والإمام مالك رحمه الله تعالى كان على ما كان عليه أهل السنة والجماعة، كان على ما كان عليه أهل السنة والجماعة من السمع والطاعة للأمراء والحكام بالمعروف. وقد أجمل ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، أجمل معتقد أو بيّن عقيدة الإمام مالك في هذه المسألة، وبيّن أن هذه العقيدة مما اتفق عليها أهل السنة والجماعة. فقال رحمه الله تعالى: فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة. ثم ذكر من ذلك قال: والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه جار أو عدل، ويغزى معه العدو ويحج معه البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزئة إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمع والعيدان. قال رحمه الله تعالى: وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه. إذن من أوائل المسائل التي تتعلق بالإمام مالك رحمه الله تعالى السمع والطاعة لأئمة المسلمين. فإن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى السمع والطاعة لأئمة المسلمين بالمعروف، وبين أن السمع والطاعة لأئمة المسلمين يكون الإمام بذلك إماما. قال: وكل من ولي أمر المسلمين عن رضا، يعني إن كان هذا الحاكم عن رضا، سواء كان باختيار أهل الحل والعقد أو بالعهد بعهد الخليفة الأول للخليفة الثاني، أو عن غلبة، أي صار حاكما بالتغلب فاشتدت وطأته من بر أو فاجر فلا يخرج عليه، يعني أن السمع والطاعة للأئمة وإن كانوا أبرارا وإن كانوا فجارا فإنه يسمع لهم ويطيع ولا يخرج عليهم. وقد جاء عن الإمام مالك صريحا أنه قال: لا بد من إمام برا أو فاجرا، لا بد من إمام برا كان أو فاجرا. وفي هذه الفقرة من قوله رحمه الله تعالى لا بد من إمام بر أو فاجر إشارتان: الإشارة الأولى وجوب وجود الإمام، وجوب وجود الإمام، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة إلا من كان عن الشريعة أصم، فإن الواجب شرعا وعقلا أنه لا بد أن يكون هناك إمام يجتمع عليه حتى يجتمع أهل الإسلام ويقوم هذا الإسلام وتبنى الأحكام، كما قال علي رضي الله تعالى عنه قال: لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا البر، فكيف بالفاجر؟ قال إن الفاجر يؤمن الله به السبل ويجاهد به العدو ويجبى به الفيء وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله، فلا بد من وجود إمام، وهذا أمر متفق عليه. أما الإشارة الثانية من قول الإمام مالك لا بد من إمام بر أو فاجر، ففيه إشارة إلى السمع والطاعة للأئمة وإن كانوا فجارا، وفيه إشارة أن الإمام إذا كان واقعا في شيء من المعاصي فإنه لا يكفر، وهذا بخلاف عقيدة الخوارج أنهم يرون أن الإمام إن ارتكب كبيرة أو كان فاجرا فإنه يخرج عليه، كما هو مذهب الخوارج المعروف لدينا، وكما صرح به كثير من خوارج العصر سواء كانوا من الإباضية الذين قالوا أنهم متى رأوا فيه اعوجاجا أنزلوه من أريكته بلا وجل ولا أسف، أو هو قول خوارج العصر من الإخوان المسلمين والسرورية والتكفيرية الذين يرون يعني أن الحكام بفعلهم المعاصي أنهم يحكمون غير الله، أو أنهم بفعلهم المعاصي أنهم استحلوا المعاصي ويكفرونهم بذلك. ففي قول الإمام مالك لا بد من إمام بر أو فاجر وجوب السمع والطاعة للأئمة وإن كانوا أبرارا أو فجارا، بل أكثر من هذا أن الإمام مالك قد عوتب، فقيل لمالك تدخل على السلاطين وهم يظلمون ويجورون، فقال يرحمك الله، وأين المتكلم بالحق؟ وأين المتكلم بالحق؟ فكان رحمه الله تعالى يدخل عليهم، لكنه يبين رحمه الله تعالى لهم الحق ولا يكفرهم كما هو صنيع الخوارج. وقال رحمه الله تعالى حق على كل مسلم أو رجل فعل الله في صدره شيئا من العلم والفقه أن يدخل على ذي السلطان يأمره بالخير وينهاه عن الشر ويعظه حتى يتبين دخول العالم على غيره، لأن العالم إنما يدخل على السلطان لذلك، فإذا كان فهو الفضل الذي لا بعده فضل. فرحمه الله تعالى على هذا البيان. أما أيضا من كلامه رحمه الله تعالى أنه قال في باب السمع والطاعة سلطان جائر مدة خير من فتنة ساعة، سلطان جائر مدة خير من فتنة ساعة. وفي قوله هذا رحمه الله تعالى بيان ما عليه أيضا أهل السنة والجماعة، وهو أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأنه وإن كان في جلب الإمام العادل مصلحة، لكن المفسدة في الخروج على الإمام الجائر مفسدة عظيمة وكبيرة، لأن بها فتنة، وهذه الفتنة لو كانت ساعة واحدة فهي أعظم من جور الإمام كما جاء عن الفضيل بن عياض 60 سنة، لأن بالساعة هذه فتنة عظيمة تزهق فيها الأرواح وتنهب فيها الأموال وتهتك فيها الأعراض، أما مع وجود الإمام الجائر فإن هذه الأمور كلها آمنة مع وجود شيء من النقص والخلل، وهذا الخلل الذي وقع عند الخوارج إن أنهم أرادوا جلب مصلحة فوقعوا في مفسدة أعظم وترتبت على ذلك المفاسد العظيمة، حتى أنه من عرف التاريخ يعني يقول أنه ما خرجت بهم من الشر والمفاسد أعظم مما كانوا عليه من ذي قبل، ومن رأى الواقع المعاصر عرف. يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى أما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عادلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. قال والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولى بالترك، أن أعظم المكروهين أولى بالترك، ولا شك أن الخروج هو أعظم المكروه من وجود الحاكم الجائر، فإن جوره على نفسه وجور خاص، أما الخروج عليه فهو فتنة عامة، والعاقل يدفع الفتنة العامة وإن كان هناك شيء من الفتن اليسيرة. ويصور لنا الطرطوشي هذه الفتنة التي تحدث بعدم وجود الإمام أو الخروج عليه أو بضعف شوكته إذا خرجوا عليه، قال رحمه الله تعالى: ومثال السلطان القاهر لرعيته، ورعية بلا سلطان مثال بيت فيه سراج منير وحوله قيام من الناس يعالجون صنائعهم، فبينما هم كذلك إذ أطفئ السراج فقبضوا أيديهم في الوقت وتعطل جميع ما كانوا فيه، فتحرك الحيوان الشرير وتخشخش الهوام الخسيس، فدبت العقرب من مكمنها وفسقت الفأرة من جحرها وخرجت الحية من معدنها، وجاء اللص بحيلته وهاج البرغوث مع حقارته، فتعطلت المنافع واستطالت فيهم المضار. قال: كذلك السلطان إذا كان قاهرا لرعيته وكانت المنفعة به عامة وكانت الدماء به في أهبها محقونة والحرم في خدرهن مصونة والأسواق عامرة والأموال محروسة والحيوان الفاضل ظاهر والمرافق حاصلة والحيوان الشرير من أهل الفسوق والدعارة خامل، فإذا اختل أمر السلطان دخل الفساد على الجميع، ولو جعل ظلم السلطان حولا في كفة كان هرج الناس ساعة أرجح وأعظم من ظلم السلطان حولا، وكيف لا وفي زوال السلطان أو ضعف شوكته سوق أهل الشر ومكسب الأجناد ونفاق أهل العيارة والسوقة واللصوص والمناهبة. واستدل بقول الفضيل فقال: جور 60 سنة خير من هرج ساعة. ولا يتمنى زوال السلطان، هذا يقوله الطرطوشي، ولا يتمنى زوال السلطان إلا جاهل مغرور أو فاسق يتمنى كل محذور. هذه في الحقيقة المفاسد التي تحدث إن اختل أمر السلطان. ومما بينه ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أنه قال: ويغزى معه ويحج معه البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزئة إذا طلبوها، وتصلى خلفهم الجمع والأعياد. وهذا أيضا من منهج أهل السنة والجماعة، أن الحاكم تقام خلفه شعائر الإسلام من الصلاة والحج معه ودفع الصدقات إليهم، بخلاف ما عليه الخوارج من أنهم لا يرون الصلاة خلفهم أو أن من صلى خلفهم يعيد. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة معهم ثم الصلاة في وقتها. قال لأبي ذر: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. وتأملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال: ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على صلاة الرعية وعلى الجماعة، بخلاف من لم يصلي خلف الإمام فإنه وإن حافظ على صلاته لكنه أفسد الجماعة، وإذا أفسد الجماعة ذهبت عليه العبادة. وأخبر أيضا أو أجمع أهل العلم على أن الجهاد يكون كذلك خلف ولي الأمر، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم، كما قال الإمام ابن المبارك: أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وخراسان فأدركتهم مجتمعين على السنة والجماعة. ثم قال: والجهاد ماض، يعني ممن هذه العقيدة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا إلى آخر عصبة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر. والجهاد مع الأئمة هو أيضا من عقيدة أهل السنة، وإن كانوا يعني يفعلون ما يفعلون من الجور، لأن في الجهاد معهم وبإذنهم دفع للعدو الصائل والمعتدي، فإن تركنا الجهاد معهم فإن ذلك يترتب عليه مفسدة عظيمة للمسلمين. وكذلك دفع الصدقات، وإنما من دفع إليهم الزكاة والصدقات فإنها مجزئة. نعم. ومن عقيدة الإمام مالك أو من منهج الإمام مالك في معاملته مع الحكام رحمه الله تعالى أنه رحمه الله تعالى كان ينصح للأئمة والحكام، أنه كان ينصح للأئمة والحكام كما هو منهج أهل السنة والجماعة، وكما هو يعني وارد في السنة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم حين نصنا به ميته الله يعني كانت من طريقته ومنهجه رحمه الله تعالى أن ينصح للأئمة والحكام. وكان أيضا من نصحه رحمه الله تعالى أنه ينصح لهم سرا، أنه كان ينصح لهم سرا ولا يبدي لهم علانية كما يفعل أهل الغوغاء والضجة من النصح للأئمة على المنابر وما يسمى بالتويتر وغيرها من وسائل الإعلام. وإنما كان الإمام مالك بذلك على ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذلك وإلا كان قد أدى الذي عليه. ومن ذلك من مواقفه رحمه الله تعالى يعني كما مر معنا في شيء من قوله لما قيل له تدخل على السلاطين وهم يظلمون ويجورون، فقال يرحمك الله، وأين المتكلم بالحق، وأين المتكلم بالحق، مما يدلك عن أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يدخل عندهم لبيان الحق. فنستفيد من هذا أن دخوله لبيان الحق ولم يكن يشهر بهم في الخارج، لأن من سأله أو يعني استنكر دخوله كان مستنكرا دخوله معهم وهم يفعلون كذا وكذا. ولو كان الإمام مالك يجهر ويعلن النكير عليهم في العامة لما وجد هذا الاستنكار على الإمام مالك. وكان رحمه الله تعالى أيضا يدخل ويحث الحكام على يعني مصالح المسلمين، فتأملوا ولاحظوا قوله دخل على السلاطين وهم يظلمون، وقوله أن يدخل إلى ذي سلطان، وقال أيضا رحمه الله وإذا دخل على الوالي، فهذه كلها تدل على أنه لم يكن يتكلم عليهم في المنابر أصرح كل عن الإمام مالك دخل أمير المؤمنين فارسلوا من ينظر، فقال الله تعالى سلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، عمك مالك بن أنس أين يجلس، قال ها هنا تجلس، وأقبل الرجل خلفه فقبل يد هارون، فقال هارون لمالك إن رأيت أن تأتي ولديك فتحدثهم، يعني ابني هارون أن تأتي ولديك فتحدثهم يعني ابني هارون، قال فما رد عليه مالك شيئا حتى خلا من عنده، ما رد عليه شيء لأنه كان يريد أن يسر له النصيحة، فما رد عليه شيء حتى خلا من عنده، فلم يبقى عند هارون أحد، فتولى إليه أي الإمام مالك فتولى إليه فقال أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تكون أولا من أجري على يديك ذل العلم. فتأملوا كيف ما نصحه لكنه علنا في المجلس حتى خلا من عنده فأتى إلى عنده ونصحه بتلك النصيحة. وكان أيضا رحمه الله تعالى يترفق بهم في النصيحة، فكان يترفق بهم في النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه. وفي ذلك من جميل ما ذكر عنه رحمه الله تعالى أنه دخل على أمير المؤمنين هارون مرة وبين يديه شطرنج منصوب وهو ينظر فيه، فوقف مالك ولم يجلس وقال أحق هذا يا أمير المؤمنين، قال لا، قال الإمام مالك فماذا بعد الحق إلا الضلال، فرفعه هارون وقال لا ينصب بين يدي بعد. وكان مرة جالسا مع أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور فعطس أبو جعفر فشمته مالك، فلما خرج أنكر عليه الحاجب ذلك وتهدده إن عاد لتشميته، فلما كان بعد ذلك جلس عنده فعطس أبو جعفر فنظر مالك للحاجب ثم قال للمنصور أي حكم تريد، يا أمير المؤمنين أحكم الله أم حكم الشيطان؟ قال لا بل حكم الله. فقال مالك يرحمك الله. فانظر إلى هذا الرفق واللين وحسن الخطاب، فلم يقل في الأولى أنت على ضلال أو تفعل الضلال، ولم يعنف ويزجر في الثانية، بل كان رفيقا لينا، وما ذاك إلا لأن الرفق مأمور به شرعا وهو أدعى للقبول. وأيضا من طريقته رحمه الله تعالى أنه كان يحث على أن الناصح لا بد أن يكون ممن يرجى منه أن يسمع منه، أن يرجى أن يسمع منه، فليس كل أحد ينصح ويتكلم، إنما ينصح من كان يرجى منه. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى أيأتي الرجل إلى السلطان فيعظه وينصح له ويندبه إلى الخير؟ فقال رحمه الله تعالى إذا رجى أن يسمع منه وإلا فليس ذلك عليه، إذا رجى أن يسمع منه وإلا فليس ذلك عليه. وقد جاء هذا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فعن السائب بن يزيد قال قال رجل لعمر بن الخطاب ألا أخاف في الله لومة لائم، خير لي أن أقبل على أمري؟ فقال أما من ولي من أمر المسلمين شيئا فلا يخف في الله لومة لائم. وهذا الشاهد الآن سيأتي، قال ومن كان خلوا فليقبل على نفسه ولينصح لأميره، يعني خلوا أي في مكان لم يكن فيه أحد، فليقبل على نفسه ولينصح لأميره أي في هذا الخلاء. ويبين رحمه الله تعالى أي الإمام مالك أنه هذا الأمر الذي ينصح فيه لابد أن يكون ممن يسمع منه كما جاء في السنة، فإن قبل منه فليحمد الله وإلا فقد أدى الذي عليه، يعني أولا أن يجتهد أنه يرجى منه سماع تلك الكلمة، وثانيا أن يكون ذلك في خلوة، وثالثا أن لا يلزم من ذلك قبول نصحه، فقد يقبل منه وقد لا يقبل منه. ومن منهج الإمام مالك مع تقريره لمسائل السمع والطاعة للحكام ومعاملته لهم باللطف واللين ومخالطته رحمه الله تعالى وحثه لهم، بل حتى أنه كان يكتب لهم الرسائل التي فيها الوعظ وفيها التنبيه بإخلاص دون أن يشعر أحد، لأن ذلك أرجى له. من ذلك يعني في بيان هذه المسألة أنه رحمه الله تعالى كان يحذر من غير ذلك، أي يحذر من فكر الخوارج الذين هم يرون الخروج على ولاة الأمر وعدم السمع والطاعة لهم. وقد قال إسماعيل بن إسحاق رأي مالك قتل الخوارج، قال من أجل الفساد الداخل في الدين وهو من باب الفساد في الأرض. فكان من رأي مالك رحمه الله تعالى أن الخوارج يقتلون، وذلك إذا شقوا العصا وحملوا السلاح لأنهم يفسدون في الأرض. وقال ابن عبد البر معلقا على ذلك قال أجمع العلماء على أن من شق العصا وفارق الجماعة وشهر على المسلمين السلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب فقتلهم وإراقة دمائهم واجب، لأن هذا من الفساد العظيم في الأرض، والفساد في الأرض موجب لإراقة الدماء بإجماع. فإذا خلصنا إلى هذا، قد سبق في المحاضرة الأولى أنه نسب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يعني يرى الخروج على الأمير، واتهم بهذه التهمة رحمه الله تعالى وهو منها بريء. وبينا فيما سبق بإجمال أو في إشارة لطيفة أن ما جاء عنه في هذا الشأن مخالف لعقيدته وأن إسناده لا يصح، وذلك يعني مما نسب إليه أنه قال الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه وحدثني سعيد بن جعفر الله حكم بن سنان الحكمي أخو الأقلاء وأرني غير واحد أن مالك ابن أنس استفتي في الخروج مع محمد صاحب النفس الزكية، وقيل له أي الإمام مالك إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر المنصور، فقال إنما بايعتم مكرهين وليس على مكره يمين. فأسرع الناس إلى محمد أن يبايعونه ولزم مالك بيته. فظاهر هذا الأثر أن الإمام مالك حظ ودعا إلى الخروج مع صاحب النفس الزكية على الحاكم في ذلك الوقت، لكن بالنظر في هذه الرواية تبين أنها لا تصح عن الإمام مالك، وذلك من وجوه عدة. الوجه الأول أن هذه الرواية التي ذكرها الطبري مخالفة للرواية المشهورة عنه رحمه الله تعالى من أن سبب امتحانه هو تحديثه بحديث ليس على مستكره انطلاق وليس حثه على الخروج. الأمر الثاني أن هذه الرواية لم يذكر إسنادها غير الطبري، وفي إسناده جهالة، حيث قال الطبري قال أخبرني غير واحد أن مالك، فقوله غير واحد هذه جهالة في السند، ولذا قال القاضي عياض إذا قال الراوي حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا فهذا لا يدخل في باب المقطوع ولا المرسل، ثم قال ولا المعضل عند أهل الصناعة، وإنما يدخل في باب المجهول. والأمر الثالث في هذا الوجه أن في إسنادها سعيد بن عبد الحميد قد تكلم فيه العلماء، قال مهنا بن يحيى سألت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبا خيثمة عنه قالوا كان ها هنا في ربض الأنصار يدعي أنه سمع عرض كتب مالك، قال أحمد والناس ينكرون عليه ذلك، هو ها هنا ببغداد لم يحج فكيف سمع عرض مالك. وقال ابن حيان وكان ممن يروي المناكير عن المشاهير ممن فحش خطأه وكثر وهمه حتى حسن التنكب عن الاحتجاج به. الوجه الثاني مما يبين ضعف هذه الرواية، مما يبين عدم صحة هذا الأثر عن الإمام مالك، أن المحنة التي وقعت بمالك والتهم في أثنائها بهذه التهمة نزلت به في عام 146 أو في عام 147، وأن محمد بن عبد الله صاحب النفس الزكية قتل في سنة 145، فكيف يكون حتى على الخروج عليه، لأن هذا الأثر نسب إلى الإمام مالك عند امتحانه بالفتنة، فكيف يكون هذا الأثر وحثه على الخروج مع محمد بن نفس صاحبنا منهج الإمام مالك وعقيدته على ما عليه أهل السنة والجماعة، ومن ذلك عقيدته في الحكام وأن لهم السمع والطاعة وعدم الخروج عليهم إلا أن صدر منه الكفر البواح. وذلك يبينه عدة وجوه: إخراج الإمام مالك في كتابه الموطأ باب السمع والطاعة للأئمة وتعليق الأئمة على ذلك، ولم يبينوا الأئمة الفطاحلة العلماء من طلاب مالك وغيره لم يبينوا هذا عن الإمام مالك. وأيضا ما ذكره ابن أبي زمينين في كتابه الجامع من اجتماع أهل السنة على هذه العقيدة، وقال كله قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه. وكذلك مما يبين عدم صحة هذا الخبر عن أن أبا جعفر المنصور لما التقى بالإمام مالك في الحج اعتذر منه لما جرى من قبل والي المدينة، ولو كان مالكا أفتى بالخروج وحرض على الخروج عليه وانتشر عنه أكان للحاكم أن يعتذر منه وهو الجاني أم يعاتبه ويسخط عليه؟ نسأل الله يعني أن يغفر لهم جميعا. والوجه الخامس أن العلماء كما سبق قد فاض ثناؤهم ومدحهم على الإمام مالك، وهم أئمة أجلة يقتدى بهم، فلو كان الإمام مالك واقعا في هذا الرأي المخالف للسنة المؤدي إلى الفساد لنبه هؤلاء العلماء الأجلة على هذا الأمر، وهم يعني ما كانوا يكتموا شيئا من الدين وكانوا ينصحون في الدين رحمهم الله تعالى. في هذا يتبين الخلفاء والأمراء، ومن أراد الزيادة فقد يعني بوب أو ينظر كتاب الموطأ في شرح ابن عبد البر لكتاب أو باب السمع والطاعة، أو ينظر كتاب ترتيب المدارك في باب أخبار مالك مع الملوك ووعظه إياهم وحسن مقامه عند الولاة وزيارته لهم وأخذه منهم جوائزهم، هذا ما جاء في كتاب ترتيب المدارك وهو باب طويل. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.